أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تم الكلام في الركن الأول من أركان الاستصحاب، وهو اليقين بالحدوث. وصل بنا الكلام إلى الركن الثاني، وهو الشك في البقاء. والكلام في هذا الركن يقع في مطلبين. المطلب الأول في مدرك اعتبار الشك في البقاء كمقوم من مقومات الاستصحاب، فالاستصحاب لا يكون جاريا إلا إذا كان هناك شك في البقاء. المطلب الثاني في الثمرة المترتبة على التقريبين المذكورين لاعتبار هذا الركن. أما فيما يرتبط بالمطلب الأول، ذكر السيد رضوان الله تعالى عليه تقريبين لاعتبار ركنية الشك في البقاء. التقريب الأول نستطيع أن نعبر عنه بالتقريب البرهاني، وحاصل هذا التقريب في سياق منطقي بنحو القياس من الشكل الأول، أن يقال الاستصحاب حكم ظاهري، وهذه الصورة واضحة، إذ الاستصحاب ليس من الأحكام الواقعية بل هو من الأحكام الظاهرية، وهذا لا نقاش فيه بين الأعلام، إنما النقاش هل أن الاستصحاب من سنخ الإمارات أو من سنخ الأصول، ولكنه لا خلاف أن الاستصحاب حكم ظاهري. أما كبرى القياس والحكم الظاهري أخذ في موضوعه الشك، نتيجة المقدمتين الاستصحاب أخذ فيه الشك، إذن يمكن اعتبار ركنية الشك من دون النظر إلى الأدلة الخاصة والروايات التي استدل بها لإثبات حجية الاستصحاب. نقول نفس كون الاستصحاب حكم ظاهري يفيد أن الحكم الظاهري لا بد أن يؤخذ فيه الشك. هذا هو التقريب الأول، ونعبر عنه بالتقريب البرهاني أو بالتقريب المنطقي. التقريب الثاني وهو التقريب النقلي الذي يعتمد على لسان الروايات التي استدل بها لإثبات الاستصحاب، فيقال أن عنوان الشك أخذ في لسان الروايات حيث ورد لا ينقض اليقين بالشك، وهذا الشك من الواضح أنه ليس هو الشك في الحدوث، إنما هو الشك في البقاء. والوجه في ذلك أن الروايات ذكرت اليقين بالحدوث، فلو أرادت الشك في الحدوث أيضا لكان ذلك مورد قاعدة اليقين وليس مورد قاعدة استصحاب، لأنه في قاعدة اليقين كما تقدم في بداية الاستصحاب هو أن يكون الشك ساريا إلى اليقين، فلو كان المراد باليقين لو كان المراد بالشك الشك في الحدوث والرواية أخذت عنوان اليقين بالحدوث، للزم أن يكون المورد من موارد قاعدة اليقين. إذا لما كانت الروايات ناظرة إلى الاستصحاب وقد أخذت اليقين بالحدوث، فالشك المذكور في لسان الروايات هو الشك في البقاء وليس الشك في الحدوث، وإلا لكان المورد من موارد قاعدة اليقين. إذن الحاصل عندنا تقريبان لاعتبار ركنية الشك. التقريب الأول عبرنا عنه بالتقريب البرهاني المنطقي، وهو أن الاستصحاب لما كان حكما ظاهريا الحكم الظاهري أخذ فيه الشك. والتقريب الثاني هو التقريب النقلي، قال: والشك في البقاء هو الركن الثاني، وذلك لأخذه، أي لأخذ الشك في البقاء، في لسان أدلة الاستصحاب. وقد يقال إن ركنيته ضرورية بلا حاجة إلى أخذه في لسان الأدلة. لما؟ لأن الاستصحاب حكم ظاهري، وهذا هو التقريب البرهاني الأول. لأن الاستصحاب حكم ظاهري، والحكم الظاهري متقوم بالشك، فالنتيجة قياس من الشكل الأول، الاستصحاب متقوم بالشك، فإن فرض الشك في الحدوث فإن فرض الشك في الحدوث فإن فرض، لأن هنا هذا الكتاب قال فإن فرض، خب على كل حال واضح المعنى. فإن فرض الشك في الحدوث كان مورد قاعدة اليقين، فلا بد إذن من فرض الشك في البقاء. ولكن سيظهر أن ركنية الشك في البقاء بعنوانه لها آثار إضافية لا تثبت بالبرهان المذكور، بل بأخذه في لسان الأدلة. هذا الكلام في المطلب الثاني، وهو قلنا عندنا تقريبان. التقريب الأول هو تقريب برهاني، والتقريب الثاني هو تقريب نقلي. هل هناك ثمرة عملية تترتب على التقريبين المذكورين أم لا توجد تلك ثمرة؟ قال: فانتظر. الآن يشرع السيد رضوان الله تعالى عليه في بيان الثمرة المترتبة على كل تقريب، وتتفرع على ركنية الشك في البقاء قضيتان. الثمرة الأولى أو القضية الأولى أنه إذا أخذنا بالتقريب الأول وهو التقريب البرهاني الذي ينص على أن الاستصحاب حكم ظاهري والحكم الظاهري متقوم بالشك، إذا أخذنا بالتقريب البرهاني جرى استصحاب الفرد المردد. أما إذا أخذنا بالتقريب الثاني وهو التقريب النقلي لم يجري استصحاب الفرد المردد. هذا هو حاصل القضية الأولى أو الثمرة الأولى. بيانها يعتمد على استرجاع مقدمة قرأناها في الحلقة الثانية وأشرنا إليها في مباحث العلم الإجمالي، وستأتي إن شاء الله في أقسام الاستصحاب، وهي أن استصحاب الكلي على ثلاثة أقسام: استصحاب الكلي من القسم الأول، استصحاب الكلي من القسم الثاني، استصحاب الكلي من القسم الثالث. ودائما كررت لكم هذه الأقسام الثلاثة احفظوها جيدا، خصوصا القسم الأول والقسم الثالث الثاني لورودهما في مواطن كثيرة في علم الفقه حتى في مكاسب الشيخ الأعظم. استصحاب الكلي من القسم الأول مثاله ما إذا رأيت زيد دخل إلى المسجد في الصباح ثم شككت في بقائه مساء، هل ما زال في المسجد أم خرج عن المسجد؟ هنا يمكن استصحاب الفرد وهو نفسه زيد، كنت على يقين بدخوله بوجوده في المسجد، أشك في بقائه أستصحب بقاءه. هنا يقال استصحاب الفرد، كما يمكن استصحاب الكلي وهو استصحاب عنوان الإنسان، لأن عنوان الإنسان الكلي موجود بوجود أفراده. فكنت على يقين بدخول إنسان في المسجد، أشك في بقائه أستصحب وجود الإنسان. هذا يعبر عنه استصحاب الكلي من القسم الأول، إذ يمكن استصحاب نفس الفرد ويمكن استصحاب الكلي. استصحاب الكلي من القسم الثاني هو لا يمكن استصحاب الفرد، إنما فقط يستصحب الكلي. مثال على ذلك، أعلم بدخول إنسان في المسجد لكنه مردد، إما أن يكون زيد وإما أن يكون عمرو، إما أن يكون زيد وإما أن يكون خالد. ثم في المساء رأيت خالد في السوق، فنقول في المقام رأيت زيد في السوق، حتى نمشي مع المثال الذي يذكره السيد. المثال كالتالي، علمت بدخول إنسان في المسجد مردد بين كونه زيد وبين كونه خالد، ثم رأيت زيدا في السوق. فالحاصل أنه لا يمكن استصحاب زيد. لماذا؟ لاختلال الركن الثاني وهو عدم الشك في البقاء، لا يوجد شك في البقاء بل هو مقطوع الارتفاع، لأنني رأيته أمامي في السوق، فلا يمكن استصحابه زيد لأنه لا شك في بقائه بل هو مقطوع الارتفاع، ولا يمكن استصحاب خالد لاختلال الركن الأول لأنه لا يقين بالحدوث، لأنني لست متيقن أن الذي دخل هو خالد بل هو مردد بين إما زيد وإما خالد. إذن استصحاب زيد لا يمكن لاختلال الركن وهو عدم وجود شك في البقاء، ولا يمكن استصحاب الفرد وهو خالد لاختلال الركن الأول وهو عدم وجود يقين بالحدوث، ولكنه يمكن استصحاب عنوان الإنسان وهو الكلي. كنت على يقين بدخول إنسان أشك في بقائه أستصحب بقاءه. هذا يعبر عنه استصحاب الكلي من القسم الثاني. فنقول إن كان الأثر الشرعي يترتب على عنوان الكلي على عنوان الجامع جرى استصحاب الكلي، لأن الركن الرابع لا بد أن يترتب أثر شرعي على المستصحب، فإن كان الأثر الشرعي يترتب على الجامع تمت أركان الاستصحاب. بأن قيل إذا دخل إنسان في المسجد إذا كان الداخل هو الإنسان فسبح الله، هنا يوجد أثر شرعي وهو التسبيح. أما إذا كان الأثر الشرعي يترتب على الأفراد هنا لا يمكن أن يجري الاستصحاب لاختلال الركن الأول والركن الثاني وحتى الركن الركن الثالث موجودون، نقول لا يجري الاستصحاب. اذا استصحاب الكلي في القسم الثاني متى يكون جاريا؟ اذا كان الاثر الشرعي يترتب على عنوان الجامع. هذا يعبر عنه باستصحاب الكلي من القسم الثاني. نقرأ هذه المقدمة حتى نصل إلى محل البحث وهو استصحاب، وهو الفرد المردد. قال: وتتفرع على ركنية الشك في البقاء قضيتان. الأولى أن الاستصحاب لا يجري في الفرد المردد، ونقصد بالفرد المردد حالة القسم الثاني من استصحاب الكلي، كما إذا علمنا بوجود جامع الإنسان في المسجد وهو مردد بين زيد وخالد، ونشك في بقاء هذا الجامع لأن زيدا نراه الآن خارج المسجد، فبالتالي لا يوجد شك في البقاء بلحاظه. فإن كان هو المحقق للجامع وهو الإنسان حدوثا فقد ارتفع الجامع قطعا لأننا رأيناه خارج المسجد، وإن كان المحقق هو خالد هو المحقق للجامع فلعله لا يزال باقيا، ولكن من الواضح أنه لا يمكن استصحاب خالد لعدم اليقين بالحدوث. وفي مثل ذلك يجري استصحاب الجامع متى؟ إذا كان لوجود الجامع أثر شرعي، بأن قال إذا كان الإنسان هو الداخل فسبح الله. ويسمى بالقسم الثاني من استصحاب الكلي كما تقدم في الحلقة السابقة، ولا يجري استصحاب بقاء زيد لاختلال الركن الثاني وهو عدم الشك في البقاء، ولا استصحاب بقاء خالد لاختلال الركن الأول وهو اليقين بالحدوث بلا شك. ولكن قد يقال إن الآثار الشرعية، نحن نريد أن نصل إلى فكرة استصحاب الفرد المردد. ماذا يراد بالفرد المردد؟ التفتوا جيدا. استصحاب الكلي يجري إذا كان الأثر الشرعي مترتبا عليه. استصحاب الأفراد وهو زيد وخالد بعناوينها التفصيلية وهو خصوص زيد أو خصوص خالد لا يمكن، لأن استصحاب زيد يختل فيه الركن الثاني واستصحاب خالد يختل فيه الركن الأول. إذن استصحاب الأفراد بعناوينها التفصيلية خصوصية زيد أو خصوصية خالد لا يمكن الاستصحاب. ولكن عندنا حالة ثالثة ليس من باب استصحاب الكلي وهو جامع الإنسان، لأننا نفرض أن الأثر الشرعي يترتب على الأفراد وليس على الكلي، وليس من باب استصحاب الأفراد بعناوينها التفصيلية، بل نستصحب الفرد بعنوانه الإجمالي وهو المعبر عنه بالفرد المردد. كيف؟ نقول نحن على يقين بأن هناك فرد، لا أن هناك جامع حتى يكون من باب استصحاب الكلي. لو قلت على يقين بدخول عنوان الإنسان لصار من باب استصحاب الكلي، لا، نقول هكذا: في علم الله الواقعي يوجد فرد دخل إلى المسجد لكنه مردد بين أن يكون زيد أو يكون خالد، يوجد فرد دخل المسجد لا أنه يوجد إنسان، يوجد فرد في علم الله دخل المسجد. مردد بين كونه زيد وبين كونه خالد. هذا الفرد المردد يمكن استصحابه او لا يمكن استصحابه؟ هنا محل البحث. لا نريد ان نستصحب الكلي لعدم ترتب الاثر الشرعي عليه، فلنقول هكذا: لا يمكن استصحاب الفرد بعنوانه التفصيلي وهو زيد او خالد، انما نريد ان نستصحب الفرد ذاك، يوجد فرد واقعي دخل الى المسجد، يمكن استصحاب هذا الفرد الواقعي او لا يمكن، بحيث يقال يترتب الاثر الشرعي عليه. لا، هو مردد، فرد واقعي نحن نتردد هل هو زيد او هو خالد، هو مردد. خب مو كلي، رجعتم، انا لا اقول على يقين بدخول انسان، اقول في علم الله الواقعي دخل فرد، اخطا بدخول فرد لكن لا اشخصه، لا اعلم مردد ان يكون زيد او ان يكون، لا اقول اقطع بدخول انسان حتى يكون استصحاب الكلي. هل يمكن استصحاب هذا الفرد او لا يمكن استصحاب هذا الفرد المردد؟ قال: ولكن قد يقال ان الاثار الشرعية اذا كانت مترتبة على وجود الافراد بما هي افراد امكن اجراء استصحاب الفرد، يعني ما معنى بما هي افراد، يعني لا بما هي عنوان جامع، بما هي افراد امكن اجراء استصحاب الفرد المردد، لكن على بما هو مجمل لا بما هو تفصيلي، على اجماله بان نشير الى واقع الشخص الذي دخل الى المسجد. هناك شخص دخل الى المسجد واقعا، ونقول انه على اجماله يشك في خروجه فيستصحب. كنت على يقين بدخول فرد في المسجد، اشك الان في بقائه، استصحب بقاء دخول ذلك الفرد المردد، فيقال هذا استصحاب للفرد المردد. هل الاستصحاب صحيح او ليس بصحيح؟ يقول السيد: بناء على التقريب البرهاني يجري هذا الاستصحاب، اما بناء على التقريب النقلي لا يجري هذا الاستصحاب، فهنا تظهر الثمرة بين التقريبين. على التقريب البرهاني الذي يرى ان الشك اخذ في الاستصحاب من باب ان الاستصحاب حكم ظاهري، يجري استصحاب الفرد المردد. اما اذا اخذنا ركنية الشك في البقاء من باب الروايات فلا يجري استصحاب الفرد المردد. وجه التفصيل ما هو؟ نقول في المقام: اذا لاحظنا التقريب النقلي وهو اعتبار الشك في البقاء من باب ان الروايات اخذت عنوان الشك في البقاء، نقول في المقام: لا يوجد شك في البقاء على كل تقدير، بل يوجد على تقدير دون تقدير. على تقدير ان يكون الفرد الواقعي هو خالد، هنا يوجد شك في البقاء. وعلى تقدير ان يكون الفرد الواقعي هو زيد، لا يوجد شك في البقاء لرؤية زيد خارج المسجد. إذن الشك في البقاء لا يوجد على كل تقدير، بل يوجد على تقدير دون تقدير. والروايات عندما أخذت عنوان الشك في البقاء أخذته على نحو أن يكون الشك في البقاء على جميع التقادير، لا على تقدير دون تقدير. فهنا لا يمكن استصحابه، عفوا، لا يمكن إجراء الاستصحاب. اما اذا اخذنا التقريب الثاني وهو التقريب البرهاني، التقريب البرهاني لا يعتبر أن الركن هو الشك في البقاء، إنما يعتبر الركن المأخوذ في الاستصحاب هو الشك. هذا أقصى ما يثبته التقريب البرهاني، حيث أن التقريب البرهاني قياس منطقي من الشكل الأول، حاصله الاستصحاب حكم ظاهري صورة القياس كبراه، والحكم الظاهري متقوم بالشك. المهم أن لا يكون ذاك الشك شكا ساريا، وإلا كان المورد مورد قاعدة اليقين كما قلنا في أول الدرس، بل هو أعم أن يكون شك في البقاء أو لا يكون شكا في البقاء. المهم هو أخذ أصل الشك، هذا هو الذي يقوم الحكم الظاهري الذي منه الاستصحاب. والمفروض أنه يوجد شك وإن كان على تقدير دون تقدير. نقول كنا على يقين بوجود فرد في الواقع داخل المسجد، الآن نشك في بقائه نستصحب بقاءه. فإن قلت لا يوجد شك في البقاء على جميع التقادير بل على تقدير دون تقدير، قلنا نحن أن مدركية الشك هو كون الاستصحاب حكم ظاهري، وكونه حكم ظاهر لا يثبت إلا أصل الشك وإن كان على تقدير دون تقدير. أما إذا كان المدرك هو الروايات اعتبرت عنوان الشك في البقاء على جميع التقادير، إذن هنا تظهر الثمرة أنه بناء على التقريب البرهاني يمكن استصحاب الفرد الواقعي، أما على التقريب نقلي لا يمكن استصحاب الفرد المردد. قال ولكن الصحيح ان هذا الاستصحاب لا محصل له، يعني لا يكون جاريا. لما؟ لاننا حينما نلحظ الافراد بعناوينها التفصيلية لا نجد شكا في البقاء على كل تقدير بل على تقدير دون تقرير. على تقدير أن يكون الداخل هو زيد لا يوجد شك في البقاء، يوجد شك في البقاء على تقدير أن يكون الداخل هو خالد، إذ لا يحتمل بقاء زيد بحسب الفرد لأننا رأيناه خارج المسجد. وإذا لاحظنا الأفراد بعنوان إجمالي وهو عنوان الإنسان الذي دخل إلى المسجد، فالشك في البقاء ثابت وعليه. فإن أريد باستصحاب الفرد المردد إثبات بقاء الفرد بعنوانه التفصيلي فهو متعذر. لماذا؟ لعدم وجود الشك في البقاء على كل تقدير، إذ لعل هذا الفرد هو زيد وزيد لا شك في بقائه، فيكون الركن الثاني وهو الشك في البقاء مختلا. وإن أريد به ببقاء الفرد إثبات بقاء الفرد بعنوانه الإجمالي وهو دخول شخص في المسجد، دخول فرد في المسجد، فالركن الثاني محفوظ ولكن الركن الرابع غير متوفر. لماذا؟ لأننا نفترض أن الأثر الشرعي مترتب على عنوان الإنسان لا على عنوان الفرد المردد، لأن الأثر الشرعي غير مترتب بحسب الفرد على العنوان الإجمالي بل على العناوين التفصيلية للأفراد. لماذا؟ لأننا نفترض أن الأثر الشرعي يترتب على عنوان زيد وعلى عنوان خالد. إذا كانت الأفراد دخلت المسجد فسبح، فالأثر الشرعي وهو التسبيح مترتب على الأفراد. نقول الأفراد التفصيلية الفرد بعنوانه التفصيلي لا يمكن استصحابه، لا زيد ولا خالد. الفرد الواقعي إذا أمكن استصحابه فنقول الأثر الشرعي ليس مترتبا عليه، لأن الأثر الشرعي يترتب على الفرد بعنوانه التفصيلي لا بعنوانه المردد الإجمالي. ومن هنا نعرف أن عدم جريان استصحاب الفرد المردد من نتائج ركنية الشك في البقاء الثابتة بظهور دليل. يعني بالتقريب الثاني، التقريب النقلي لا يمكن معه إجراء استصحاب الفرد المردد. نعم بالتقريب البرهاني يمكن استصحاب الفرد المردد، لكنه المشكلة التي تواجهه أن الأثر الشرعي ليس مترتبا عليه، إنما الأثر الشرعي مترتب على الفرد بعنوانه التفصيلي. طب لا يجي استصحاب إذا كان الأثر الشرعي. إذا قلت هكذا لله علي إن كانت داخل هو فرد في علم الله فأسبح لله عز وجل. خب إذا جعلت الأثر الشرعي يترتب على الفرد بعنوانه الإجمالي أمكن جريان الاستصحاب. لكن نحن ليست النقطة هنا في الركن الرابع، النقطة المهمة التي يريد أن يبرزها السيد في الركن الثاني، وهو أنه يقول بناء على التقريب الروائي النقلي لا يمكن إجراء الاستصحاب، لأنه مشروط بالشك في البقاء على كل تقدير، ولا يوجد شك في البقاء على كل تقدير. أما إذا أخذنا بالتقريب البرهاني، غاية ما يثبته التقريب البرهاني وجود أصل شك والمقام متحقق. هذه هو أصل الثمرة التي يريد أن يبرزها قدس سره. قال ويا يكفي فيه البرهان القائل بأن الحكم الظاهري متقوم بالشك. لماذا؟ يقول إذ لا يمنع العقل تعبد الشارع ببقاء الفرد الواقعي مع احتمال خروجه. نحن لا نقطع بخروجه، نقطع بخروجه على تقدير دون تقدير، فالفرد الواقعي يحتمل خروجه. نقول إذا كان يحتمل خروجه يمكن للشارع أن يأتي ويقول أنا أعبدك بإلغاء هذا الاحتمال، احتمال الخروج، وابقي على بقاء الفرد الواقعي. الآن أنت تشوف هل الفرد المردد موجود أو ليس بموجود، الفرد بعنوانه الإجمالي، نقول يوجد شك في بقائه. يأتي الشارع يقول الاستصحاب حكم ظاهري متقوم بالشك، الآن أنت عندك شك، ألغي هذا الشك وابقي على حالتك السابقة، وهو وجود فرد دخل إلى المسجد. أما إذا كان بعنوانه التفصيلي بعنوانه التفصيلي لا يوجد شك في البقاء. بالإضافة إذا أخذنا بالروايات، إذا أخذنا مدركية الشك في البقاء من لسان الروايات، نقول إذا أخذت من لسان الروايات لا يوجد شك في البقاء على جميع التقادير. إذن الحاصل في المقام أنه إذا أخذنا بالتقريب البرهاني جرى استصحاب الفرد المردد، إذا أخذنا بالتقريب النقلي الروائي لا يمكن جريان استصحاب الفرد المردد، لأنه لا يوجد شك في البقاء على كل تقدير. ولا يكفي، يقول ومن هنا نعرف أن عدم جريان استصحاب الفرد المردد من نتائج ركنية الشك في البقاء الثابتة بظهور الدليل. ولا يكفي فيه البرهان القائل بأن، ولا يكفي في جريان الاستصحاب، ولا يكفي في جريان الاستصحاب البرهان القائل التقريب الأول هو لسان ظهور الدليل، يعني لسان الروايات. الحق التقريب الأول. في بالتقريب الأول. لا لا ولكن في استصحابي إذا اعتمدنا التقريب إذا اعتمدنا على أخذه في لسان الروايات إذا لا يجري بلحاظ التقريب الثاني اللي التقريب البرهاني. التقريب الأول الثاني عن التقريب البرهاني النقلي. هذا فيما يرتبط بالثمرة الأولى. الثمرة الثانية أو القضية الثانية. نعيد أصل فكرة المطلب. عندنا تقريبان، تقريب روائي نقلي وتقريب برهاني. هنا نقول في المقام حاصل الثمرة تعتمد على هذه المقدمة، وهي توجد حالتان. الحالة الأولى أن يكون زمان المتيقن متقدما وسابقا على زمان المشكوك. في كل استصحاب عندنا مشكوك وعندنا متيقن. الحالة الأولى أن يكون زمان المتيقن سابق على زمان المشكوك، وهذا هو أكثر موارد الاستصحاب. كنت على يقين بنجاة الثوب في الصباح، لما جاء المساء أشك في بقاء نجاسة. زمان المتيقن ما هو؟ نجاة الثوب في الصباح. زمان المشكوك الشك في بقاء النجاسة مساء. فزمان المتيقن هنا سابق على زمان المشكوك. هنا يجري الاستصحاب، وهذا معنى أن زمان الشك متصل بزمان المتيقن لاحق له. الحالة الثانية أن يكون زمان المتيقن يحتمل اتحاده مع زمان المشكوك. مثال على ذلك، لاحظ معي اللون، لاحظ معي، إذا كنت أعلم بنجاسة ثوبي، أعلم أن ثوبي لاقى نجاسة، إما الآن في هذه اللحظة تنجس ثوبي أو قبل ساعة، فنقول ثوبي لاقى نجاسة إما في هذه اللحظة الآن لاقى النجاسة أو قبل ساعة. على تقدير أن النجاسة كانت حادثة قبل ساعة قد طهر. يعني أقول إذا كانت النجاسة لاقت ثوبي قبل ساعة فأنا أقطع أنها ارتفعت. لماذا؟ لأنني أقطع أنني طهرت ثوبي قبل نصف ساعة. فنقول زمان المشكوك ما هو؟ الآن حصل عندي شك، وهو إما نجاسة ثوبي الآن أو قبل ساعة. هل قبل ساعة حدوث النجاسة؟ زمان المتيقن ما هو؟ في احتمالات، إما قبل ساعة أو الآن. فبناء على كونه الآن يتحد زمان المتيقن مع زمان المشكوك، ولا يكون زمان المتيقن سابق على زمان المشكوك. وهذا معنى الحالة الثانية، أننا نحتمل أن يكون زمان المتيقن متحد مع زمان المشكوك. لاحظ ماذا قال. قال والقضية الثانية هي أن زمان المتيقن قد يكون متصلا بزمان المشكوك. معنى كونه متصل يعني سابق عليه، زمان المشكوك لاحق لزمان المتيقن، وقد يكون مرددا. مردد، لاحظ قبل ساعة والآن زمان المشكوك، وقد يكون مرددا زمان المتيقن، بين أن يكون نفس زمان المشكوك على تقدير أن تكون النجاة الآن حصلت، أو الزمان الذي قبله على تقدير أن تكون النجاة قبل ساعة. ففي الحالة الأولى يصدق الشك في البقاء بلا شك. لماذا؟ لأن الزمان المشكوك متأخر عن زمان المتيقن، أو قل زمان المتيقن سابق على زمان المشكوك، فيكون زمان المشكوك لاحق فيصدق عليه الشك في البقاء. وأما الحالة الثانية فمثالها أن يحصل له العلم إجمالا بأن هذا الثوب لاقى النجاسة، إما تنجس في هذه اللحظة الآن، أو كان قد تنجس قبل ساعة وطهر، لأنه قبل نصف ساعة طهرت ثوبي، فالنجاسة معلومة التحقق في هذا الثوب أساسا. النجاسة على كل حال معلومة أنه ثوبي لاقى نجاسة، ولكنها مشكوكة فعلا، وزمان المشكوك هو اللحظة الحاضرة الآن، وزمان النجاسة المتيقنة في احتمالا لعله نفس زمان المشكوك إذا كانت النجاسة حدثت الآن، ولعله ساعة قبل ذلك، فهنا لا يوجد اتحاد. وفي مثل ذلك قد يستشكل في جريان الاستصحاب. لماذا؟ نقول إذا أخذنا بالتقريب النقلي الروائي الذي يعتبر الشك في البقاء هو ركن مقوم للاستصحاب، نقول هنا لا يوجد شك في البقاء على كل تقدير، لأنه على تقدير اتحاد زمان المشكوك مع زمان المتيقن لا يوجد شك في البقاء، لأن عنوان الشك في البقاء متى يوجد؟ إذا كان زمان المتيقن سابق على زمان المشكوك، بحيث يقال الشك لاحق فيصدق عنوان الشك في البقاء. أما على تقدير اتحاد زمان المشكوك مع زمان المتيقن لا يقال هنا شك في البقاء، لأن زمان المشكوك هو عين زمان المتيقن. إذن الشك في البقاء على تقدير دون تقدير، على تقدير أن تكون على تقدير أن تكون النجاسة حصلت قبل ساعة، هنا يقال زمان المتيقن سابق على زمان المشكوك، فيقال عندنا شك في البقاء، كنت على يقين بالنجاسة قبل ساعة، الآن أشك في البقاء، أستصحب بقاء النجاسة. أما إذا كان زمان المتيقن هو الآن الذي هو عينه زمان مشكوك، هنا لا يصدق عنوان الشك في البقاء. إذا أخذنا بالتقريب الثاني وهو التقريب النقلي الروائي لا يوجد في المقام شك في البقاء على كل تقدير، بل على تقدير دون تقدير، فلا يجي الاستصحاب، لأن الاستصحاب من أركانه الشك في البقاء على كل تقدير. أما إذا أخذنا بالتقريب الأول وهو التقريب البرهاني غايته يثبت عنوان الشك، نعم هذا الشك يجب أن لا يكون ساريا، وإلا لكان المورد مورد قاعدة اليقين، نقول الشك موجود، أصل الشك متحقق موجود في المقام، فيجري الاستصحاب، هنا الثمرة تظهر. ولهذا قال نعم لا يعني حتى بناء على الاتحاد هنا يجري، لانه لم يؤخذ عنوان الشك في البقاء، انما اصل الشك واصل الشك متحقق. نعم نعم يوجد اصل الشك على كل تقدير. قال وين وصلنا؟ نعم قال وفي مثل ذلك، نعم وفي مثل ذلك قد يستشكل في جريان الاستصحاب. لما؟ قال لأن من المحتمل وحدة زماني المشكوك والمتيقن، وهو بناء على أن يكون حدوث النجاسة الآن، وعلى هذا التقدير لا يكون أحدهما بقاء للآخر وليس بطوله وليس سابقا عليه للوحدة. فالشك إذن لم يحرز كونه شكا في البقاء على كل تقدير، بل على تقدير دون تقدير آخر، وبذلك يختل الركن الثاني، فلا يجري الاستصحاب في كل الحالات التي يكون زمان المتيقن فيها مرددا بين زمان المشكوك وما قبله. يقول السيد أنه حتى لو أخذنا بالتقريب الأول، أو عفوا التقريب الثاني وهو التقريب النقلي الروائي، يمكن هنا جريان الاستصحاب في حالة ما إذا كان زمان المتيقن متردد اتحاده مع زمان المشكوك. لماذا؟ مع أنه لا يوجد شك في البقاء على كل تقدير. يقول أول الكلام، من قال أن الركن المقوم للاستصحاب هو الشك في البقاء حتى لو نظرنا إلى لسان الرواية؟ لسان الروايات قال لا ينقض اليقين بالشك، فأخذ عنوان الشك بعد عنوان اليقين، سواء كان هذا الشك شك في البقاء أو ليس شكا في البقاء، فقط أخذ عنوان الشك. فلا يوجد دليل أو قرينة على انحصار الشك في الشك في البقاء. المهم أن لما أخذنا عنوان الشك بعد اليقين، هذا قرين على أن هذا الشك يجب أن لا يكون ساريا إلى اليقين. أما أن يكون شك في البقاء على جميع التقادير فهذا ليس معتبر في الروايات، فبالتالي يجري الاستصحاب في المقام، لأنه من أين أو ما هو الدليل من خلال الروايات على أن المعتبر هو الشك في البقاء على جميع التقادير؟ هذا ليس موجودا في الروايات. ولهذا يقول ويمكن دفع الاستشكال في جريان الاستصحاب عند احتمال اتحاد زمان المتيقن مع زمان المشكوك، بأن الشك في البقاء بعنوانه، يعني بعنوان كونه شكا في البقاء، لم يؤخذ صريحا في لسان روايات الاستصحاب، وإنما أخذ أي عنوان؟ عنوان فقط الشك بعد اليقين، لا ينقض اليقين بالشك، وهو عنوان الشك يلائم كل شك متعلق بما هو متيقن، متعلق بما هو متيقن متيقن الحدوث، سواء كان متحدا معه او سابق او متأخرا عنه، سواء صدق عليه عنوان الشك في البقاء او لم يصدق عليه عنوان الشك في البقاء. إذن الاستشكال في جريان الاستصحاب في هذا المثال كان ناشئا من أخذ عنوان الشك في البقاء كركن من أركان الاستصحاب، مع أنه لا دليل عليه إثباتا، الدليل هو عنوان الشك وأصل الشك. إن قبلت بهذا الجواب، وإلا عندنا دفع آخر للاستشكال المذكور في جريان الاستصحاب يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. لا لا لا يوجد ملازمة، ليس هنا من باب الضدين اللذين لا ثالث لهما، كما في المقام هنا. في المقام لا ليس هو شك ساري في هذا المثال، لا يكتب عليه عنوان الشك الساري في لحاظ احتمال أن يكون زمان المتيقن هو عين زمان المشكوك. أنا لا يوجد، لا أشك في أصل اليقين الذي حدث الآن، إذا لا يوجد شك، لا يوجد شك ساري، وليس هو شك في البقاء لاتحاد زمان المتيقن والمشكوك. أي قضية أول؟ إيه نعم، يرد حتى في القضية الأولى، هذا جواب عام. نعم، يقول إذا قيل بهذه الثمرة نشكل في هذه الثمرة.